هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا ما نزلت سورة فإذا أنزلت سورة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله منكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا